أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التقييد بعدم المانع الشرعي، قلنا أن القانون المتبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الأهم ملاكا، ولكن هذا إذا لم يفرض تقييد زائد. نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التقييد بعدم المانع الشرعي، قلنا أن القانون المتبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الأهم ملاكا، ولكن هذا إذا لم يفرض تقييد زائد. إلى هنا انتهينا من هذا الحديث، وهو أنه إذا تعارض تكليفان في مقام الامتثال، تنافى تكليفان في مقام الامتثال، فإنه تارة يكون كل منهما مقيدا بعدم امتثال الآخر، هذا إذا كان كل منهما مساو للآخر ملاكا، وأخرى يكون أحدهما مقيد والآخر مطلق، هذا إذا كان أحد الملاكين أهم من الآخر، فإن الأهم يكون مطلق والمهم يكون مقيد. في بعض الأحيان نجد أن هناك وجوبان أحد الملاكين أهم من الملاك الآخر، ولكن مع ذلك يقدم المهم على الأهم. حتى نضرب المثال حتى يتضح. هناك بحث بين علمائنا أن زيارة الحسين سلام الله تعالى عليه في يوم عرفة أهم ملاكان، أو الحج الواجب أهم ملاك. فستقول محول ملان قدمتكم، فستقول بأنه زيارة الحسين في يوم عرفة مو واجب، زيارة الحسين في يوم عرفة ماذا؟ مستحبة. وقلنا فيما سبق تزاحم لا يقع بين الواجب وبين المستحب، فسأفرضوه واجب كما لو نذر على أنه يزور الإمام سلام الله عليه في يوم عرفة ولم يكن مستطيعا، ثم صار مستطيعا للحاجة، فهنا يوجد عنده وجوب الوفاء بالنذر، وهو زيارة الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة، ويوجد عنده وجوب الوفاء أو وجوب الإتيان بالحج لأنه مستطيع، أو استأجر في أجرة واجبة ولا يستطيع أن يرجع عنها، فأيضا يجب عليه أن يزور الإمام سلام الله عليه. وقع الكلام بين الأعلام أنه في مثل هذا التزاحم يقدم وجوب الحج أو يقدم وجوب زيارة الإمام سلام الله عليه في كربلاء. طبعا بحسب الملاكات ما يستطيع أحد يدعي أن وجوب الحج أهم ملاكا من زيارة الإمام سلام الله عليه، بل لعله في الروايات ما يثبت العكس، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى زوار الحسين في يوم عرفة أولا، ثم ينظر إلى الحجيج في ليلة عرفة ثانية. هذه النظرة طبعا اطمئنوا مو هاي النظرة العادية، هذه النظرة هي الرحمة الخاصة، يعني الله سبحانه وتعالى يرحم أولئك أولا وينزل عليهم الرحمة الإلهية، ورحمتي أصيب بها من أشاء، أول أولئك ثم أولئك. إذن بحسب الروايات إن لم ندعي أن زيارة الإمام سلام الله عليه في يوم عرفة أهم ملاكا، لا نستطيع أن ندعي العكس. خب إذا صار تساوي ماذا؟ خب أيضا يستطيع أن يأتي بهذا ويترك ذاك، أو يفعل ذاك ويترك هذا. إذن يبقى عندنا وجه لتقديم وجوب الحج على زيارة الإمام سلام الله عليه في يوم عرفة إذا كان واجبا، أو لا يبقى عندنا وجه؟ وبعبارة أخرى يدور الأمر بين أن يكون زيارة الإمام في يوم عرفة مطلق والوجوب الحج مقيد، وبين أن يكون كلاهما مقيد. أما أن يكون وجوب الحج مطلق وزيارة الإمام مقيد، هذا لا يمكن إثباته من الأدلة بحسب الملاكات الموجودة بأيدينا. ومن هنا هذه المسألة صارت من المسائل العويصة في الأصول، طبعا من الناحية الفنية صارت عويصة، وإلا لعله الإفتاء قائم على أنه بأنه يجب عليه الذهاب إلى الحج ولا يجوز له أن يبقى، يعني لو بقي وزار الإمام يكون آثما وإن وفى بنذره، ولكن يكون آثما لأنه ترك الحج الواجب. هسه ما هو توجيهه الأصولي؟ على أي مبنى علماؤنا يقولون بأنه يجب الحج وفي قبالي، يعني أن وجوب الحج يكون وجوبا مقدما على وجوب زيارة الإمام سلام الله عليه في يوم عرفة؟ التفتوا للتوجيه، مطلب لطيف أيضا هو من الناحية العلمية. نحن إلى هنا كنا نقول إذا كان الواجبان مقيدين وكل منهما فيه تقييدان، يعني ماذا؟ يعني وجوب الإنقاذ فيه تقييدان. شنو هو التقييدان؟ القدرة التكوينية بالمعنى الأخص والقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، يعني عدم الاشتغال بالضد. خب وجوب الصلاة شنو كان فيها؟ أم بها كان ماذا؟ تقييد. إذا فرضنا التساوي، أولا القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، وثانيا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، يعني عدم اشتغال بالضد. هذا واضح بعد هنا. في هذا الحال إذا كان كل منهما من حيث التقييد بالقيود العقلية مساو للآخر، نحن نلحظ الملاكات، نرى أي الملاكين أهم وأيه غير أهم. إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم، الأهم مطلق والمهم مقيد. إذا لم يكن أحدهما أهم كلاهما مساوي، فإن كل منهما يكون مقيد، ولكن عدد التقييدات متساوية أو غير متساوي؟ نعم، في حالة التساوي متساوية أو غير متساوية؟ نعم متساوية. إذا تساوت عدد التقييدات بحسب حكم العقل، فإننا ننظر إلى ماذا؟ إلى الملاك، يقدم أو لا يقدم. واضح النقطة؟ هسه إذا فرضنا في أحد التكليفين أكو تقييد إضافي موجود في التكليف الآخر، أيهما يقدم؟ بل يقدم الآخر. لماذا يقدم الآخر؟ باعتبار أن فيه هذا الأول فيه ثلاثة قيود، وذاك الثاني فيه كم قيد؟ قيد. خب الأول فيه ثلاثة قيود، ما هي؟ قدرة تكوينية بالمعنى الأخص، قدرة تكوينية بالمعنى الأعم، هذه مو مختصنا، وين موجودة؟ في الثاني أيضا. ولكن هذا الأول بيفت قيد آخر، وهو أن لا يوجد هناك مانع من قبل الشارع، يعني أن لا يوجد أمر من قبل الشارع لتكليف آخر. فإذا وجد أمر من قبل الشارع بتكليف آخر، ينتفي شرط هذا أو لا ينتفي؟ بل ينتفي. أما ذاك الآخر كم قيد كان به؟ قيدان، وهو القدرة التكوينية بالمعنى الأخر، القدرة التكوينية بالمعنى العام. بعد ما بي وأن لا يوجد أمر بتكليف آخر، مو اشتغال، ها أمر، يعني مثل كلام صاحب الكفاية، التفتوا جيدا، ليس الخلط، أن لا يوجد مانع من الشارع. المانع ما هو؟ الأمر من الشارع. فإذا وجد أمر من الشارع، هذا ينتفي شرطه أو لا ينتفي شرطه؟ أما إذا وجد هذا ينتفي شرط ذاك أو لا يوجد؟ لا ينتفي. تقول لا ينتفي، لكن ليس مشروط بعدم وجود أمر من الشارع. وبعبارة أخرى، إذا وقع تزاحم بين تكليفين أحدهما مشروط والآخر ماذا؟ مطلق، أيهما يقدم؟ يقدم المطلق، وإن كان المشروط لو تحقق شرطه أهم ممن؟ من المطلق. لو تحقق شرطه ولكن لم يتحقق، فإذا المشروط يكون ماذا؟ معدوما ولا يجب. إذا في حالة من التزاحم من هذا القبيل، ننظر إلى الملاك ولا ننظر إلى القيود والشروط؟ ننظر إلى القيود والشروط، لا علاقة لنا بالملاكات، لعل ملاك ذاك لو تحقق شرطه كان ماذا أهم من هذا. وهذا طبقوه على ماذا؟ طبقوه على زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة إذا وجبت، ووجوب الحج في مكة. قالوا أن زيارة الإمام سلام الله في يوم عرفة واجبة لو مستحبة؟ مستحبة. متى تجب؟ بالنذر. ولكن عندنا شرط في النذر، قيد عام موجود في كل منذور، ألا يكون هناك شرط الله مع هذا الشرط، لأن ورد في الروايات إن شرط الله قبل شرطكم، ووجوب الحج شرط الله لو شرطكم، ولكن زيارة الحسين سلام الله عليه شرطكم لو شرط الله شرطنا. فلهذا ورد شرط الله قبل شرطكم. إذن إذا تحقق شرط الله بعد يتحقق شرطنا أو لا يتحقق؟ لا يتحقق، يعني ينتفي وجوب زيارة الإمام لانتفاء شرطه. وهذا معناه، التفتوا جيدا، معناه أن الذي لا يأتي بالحاج يستطيع بالزيارة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنه بوجود الأمر بالحج انتفى ماذا؟ انتفى الأمر بالزيارة. من قبيل ما قاله صاحب الكفاية تماما، صاحب الكفاية قال إذا وجد أمر بالإنقاذ سقط الأمر بوجوب الصلاة. هنا إذا وجد أمر بالحج سقط شرط وجوب الزيارة. فهذا الإنسان الذي لم يذهب إلى الحج يستحق عقوبتين، هم عقوبة ماذا؟ الحج، وهم عقوبة ماذا؟ الزيارة. لماذا يستحق؟ لو ما يستحق هذه العقوبة ثانية، ها بلي أحسنتم، لا يستحق. لماذا؟ لأنه شرطه قد تحقق، شرطه قد عدي، شرطه كان عدم الأمر وقد تحقق الأمر ولم يمتثله. واضح صار المطلب؟ إذن الآن نستطيع أن نعطي ضابطة كلية. نقول إذا كان عندنا واجبان أحدهما مقيد ومشروط بشرط، والآخر مطلق وغير مشروط بشرط، في مقام التزاحم أيهما يقدم؟ يقدم المطلق. لماذا؟ لأنه بمجرد وجود الأمر بالمطلق ينعدم شرط ماذا؟ ينعدم شرط المشروط، الواجب المشروط، وبانعدام الشرط ينعدم المشروط. وقد يسمى بحسب الاصطلاح الذي فيه شرط زائد يسمى المقيد بالقدرة الشرعية، والذي لا يوجد فيه شرط زائد يسمى بالقدرة العقلية. ومن هنا يقولون في باب التزاحم، إذا تزاحم المشروط بالقدرة الشرعية مع المشروط بالقدرة العقلية، المقدم ماذا؟ المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. واضح صار المطلب؟ ولكن إذا تتذكرون نحن فيما سبق ذكرنا، قلنا عندنا فد اصطلاح آخر في القدرة الشرعية وفي القدرة العقلية، تذكرون؟ وين ذكرنا هذا؟ في أوائل البحث العقلي في صفحة 304 إذا تتذكرون، قال وقد تسمى القدرة في هذه الحالة بالقدرة الشرعية وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية. وذكرنا لكم هناك أكو فد معنى آخر في القدرة الشرعية والقدرة العقلية، هذا المعنى الآخر هو هناك. هناك القدرة العقلية شنو كانت؟ يعني الملاك مو مقيد. القدرة الشرعية يعني شنو كانت؟ يعني الملاك مقيد. هنا القدرة العقلية يعني شنو؟ يعني قيد إضافي ماكو في الواجب. القدرة الشرعية يعني شنو؟ يعني أكو قيد إضافي في الواجب. إذن القدرة الشرعية والقدرة العقلية لها اصطلاحان. تارة تطلق القدرة الشرعية، يعني ما هي يوجد قيد في الملاك، بنحو إذا كان الإنسان عاجزا لا ملاك، أي قدرة شرعية نسميها. وأخرى أن الملاك فعلي حتى مع العاجز، هذه القدرة نسميها عقلية. إذن ديش قيد في الملاك أو ليس قيدا في الملاك؟ العاجز قيد في الملاك، قدرة شرعية، ليس قيدا في الملاك، قدرة عقلية. ولكن هنا ما مرتبط بالعجز والملاك أبدا، وإنما نرى أن الواجب بي قيد إضافي فوق القيدين السابقين، وما بي، إذا بي قيد إضافي نسميه قدرة شرعية، إذا ما بي قيد إضافي نسميه قدرة عقلية. ومن الواضح إذا تزاحم القدرة العقلية مع الشرعية يقدم العقلية على الشرعية. قلنا إن القانون المتبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الأهم ملاكا، ولكن هذا القانون متى يتبع؟ ولكن هذا فيما إذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل به العقل من اشتراط، وأما إذا هناك كان تقييد زائد على ما استقل به العقل من اشتراط فإنه بعد لا ننظر إلى الأهمية. لماذا لا ننظر إلى الأهمية؟ باعتبار أنه الملاك لم يكن فعليا حتى ننظر إلى أهميته، لأن شرطه عدم، ومع انعدام شرطه عدم المشروط، وأيضا بعد لم يبقى مجال أن ننظر إلى أنه أهم أو ليس بأهم. فقد عرفنا أن العقل يستقل باشتراط مفاد كل من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم. فإذا فرضنا أن مفاد أحدهما كان مشروطا من قبل الشارع بشرط إضافي غير ما يشرطه العقل بنحو الاستقلال، إضافة إلى ذلك، يعني إضافة إلى القدرة التكوينية بالمعنى الأعم الذي هو بحكم العقل، فإذا فرضنا أن مفاد أحدهما كان مشروطا من قبل الشارع، هاي جملة معترضة، إضافة إلى ذلك، مشروطا بعدم المانع الشرعي، يعني بعدم وجود أمر من الشارع على خلافه، أي بعدم وجود حكم على الخلاف دون الدليل الآخر، يعني أحدهما كان مقيد بعدم المانع الشرعي بعدم وجود حكم على الخلاف والآخر لم يكن مقيدا، قدم الآخر عليه، يعني قدم المطلق على المقيد، ولم ينظر إلى الأهمية في الملاك. إذن توجد عندنا دعويان، ما هما؟ الدعوة الأولى أنه نقدم المطلق غير المقيد بالمانع الشرعي على المقيد بالمانع الشرعي، هاي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أننا لا ننظر إلى الملاك، يعني حتى لو كان المشروط لو تحقق شرطه أهم فإن ذاك المهم يكون مقدما على هذا الأهم لو تحقق شرطه. ومثاله وجوب الوفاء بالشرط، كما لو شرط على نفسه نذر أن ينذر ماذا؟ أن يزور الإمام سلام الله عليه في يوم عرفة، إذا تزاحم مع وجوب الحج، كما إذا اشترط على الشخص أن يزور الإمام سلام الله عليه في عرفة كل سنتين، أو هو نذر على نفسه ذلك واستطاع بعد ذلك، فإن وجوب الوفاء بالشرط، يعني يا شرط يعني النذر الذي هو زيارة الإمام، فإن وجوب الوفاء بالشرط مقيد في دليله من قبل الشارع، ماذا؟ بأن لا يكون هناك حكم على خلاف الشرط. هذا القيد من أين استفدتم مقيد سيدنا تقولون؟ قال بدليل أن شرط الله قبل شرطكم، والحج شرط الله، والنذر والشرط في العقد الواجب. مثلا لو فرض صارت معاملة في البيت والبائع اشترط على المشتري أن أبيع لك البيت بهذا الثمن إن كان أقل من السوق، ولكن أشرط عليك كل سنة تزور زيارة عني نيابة عني الإمام سلام الله عليه لأنه في كربلاء، يجب أو لا يجب؟ نعم، لأنه شرط في عقد لازم يجب الالتزام به المؤمنون عند شروطهم، ولكن هذا شرط المؤمن، والحج شرط الله سبحانه وتعالى، وشرط الله قبل شرطكم. قال بلسان أن شرط الله قبل شرطكم، وأما دليل وجوب الحج فلم يقيد بذلك، يعني لم يقيد بعدم وجود المانع الشرعي، فيقدم وجوب الحج أولا ولا ينظر إلى الأهمية ثانيا. أما الأول يعني يقدم وجوب الحج في مثل هذه الحالة، يعني يقدم المطلق على المقيد بعدم المانع الشرعي، أما الأول فلأنه ينفي بنفسه موضوع الوجوب الآخر. لماذا ينفي؟ لأن وجوب الحج ذاته وبقطع النظر عن امتثاله، يعني نفس الأمر بوجوب الحج مانع شرعي عن الإتيان بمتعلق الآخر، فهو حكم على الخلاف. هذا من قبيل أن الشارع قال زر الإمام سلام الله عليه إن لم تكن مأمورا بالحج، فإذا أمر بالحج انتفى شرط زيارة الإمام سلام الله عليه. والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بالشرط بالزيارة بعدم ذلك، يعني بعدم وجود حكم على الخلاف، فلا موضوع. لماذا؟ لأنكم تعلمون إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم. قلنا مرارا أن الحكم تابع للموضوع، ومن قيود الموضوع أن لا يوجد مانع شرعي، فلا موضوع لوجوب الوفاء بالشرط مع فعلية وجوب الحاج، يعني إذا صار الإنسان مستطيعا، لأنه قبل الاستطاعة لم يتحقق شرط وجوب الحج حتى يكون مانعا عن وجوب الوفاء بالشرط. وأما الثاني يعني لم نلحظ الأهمية، وقال يقدم وجوب الحج ولا ينظر إلى الأهمية. اتضح لماذا لا ينظر إلى الأهمية؟ لأن هذا المشروط لو وجد شرطه كان أهم، ولكن إذا عدم شرطه لا يوجد المشروط حتى ننظر أنه أهم أو ليس بأهم، يعني ثالث بانتفاء الموضوع. وأما الثاني فلأن أهمية أحد الوجوبين ملاكا إنما تؤثر في التقديم في حالة وجود هذا الملاك الأهم، يعني في حالة فعليته. فإذا كان مفاد أحد الدليلين مشروطا بعدم المانع الشرعي دل ذلك على أن مفاده حكما وملاكا لا يثبت مع وجود المانع الشرعي. سيدنا لا يثبت حكما، لماذا لا يثبت ملاكا؟ الجواب لأنه لا طريق لنا إلى الملاكات إلا من طريق الحكم، فإذا سقط الحكم تسقط الدلالة الالتزامية تبعا للدلالة المطابقية. وحيث أن مفاد الآخر وهو وجوب الحج الفعلي مانع شرعي، فلا فعلية للأول حكما بالمطابقية ملاكا بالالتزامية مع فعلية مفاد الآخر، يعني مع فعلية وجوب الحاج. وفي هذه الحالة لا معنى لأخذ أهمية ملاك الأول، يعني ملاك المشروط بعين الاعتبار، لأنه لم يكن فعليا حتى ننظر أنه أهم أو لا. وقد يطلق على الحكم المقيد بالتقييد الزائد المفروض وهو بعدم المانع الشرعي أنه مشروط بالقدرة الشرعية، ويطلق على ما لا يكون مقيدا بأزيد من القدرة التكوينية بالمعنى العام أنه مشروط بالقدرة العقلية. وعلى هذا الأساس من موارد تقدم أو التزاحم نقول إذا تزاحم المشروط بالقدرة العقلية مع المشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى، فإن المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية. ولكن يتقدم بنحو الذي يتقدم في باب التزاحم حتى إذا لم يأتي بالآخر يستطيع أن يأتي بالثاني؟ لا، مو هالشكل يتقدم، معنى آخر من التقدم. وعلى هذا الأساس يقال أنه في حالات التزاحم، شوفوا يقال لماذا؟ لأنه هذا مو من حالات التزاحم، لأنه الثاني سقط أمره. وعلى هذا الأساس يقال أنه في حالات التزاحم يقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، فإن كان معا مشروطين بالقدرة العقلية جرى قانون الترجيح بالأهمية، غير أن نفس مصطلح المشروط بالقدرة الشرعية وما يقابله قد يطلق على معنى آخر. يظهر أن السيد الشهيد عندما كتب هنا ما كان في ذهنه ما تقدم في صفحة 304، فلهذا يقول مر بنا في الحلقة السابقة فلاحظ ولا تشتبه، بل ومر هنا أيضا في صفحة 304 كما بيناه لكم. هذا تمام الكلام في مسألة الترتب وتفرعات الترتب. قاعدة إمكان الوجوب المشروط. بل طبعا لأنه هذا دائما مشروط، دائما مشروط، وأنه مشروط هو طبعا هذا النذر كان قبل ماذا؟ قبل ماذا؟ قبل الاستطاعة. هو مو هو في أشهر الحج نذره، في أشهر الحج ما كان إلى حق ينذر، لأنه عندما استطاع بعد إلى حق ينذر ما إلى حق، لأنه خلاف الشرع. إذا نذره متى يكون؟ نذره قبل الاستطاعة، يعني قبل فعلية وجوب الحج. ولكن ذاك النذر فيه ثلاثة شروط، فعندما جاء تبين لي بنحو الشرط المتأخر، تبين لي ماذا؟ أن شرطه لم يكن متحقق، واضح؟ بنحو الشرط المتأخر أنه تبين لي من الأول أنا شروط ما كانت محققة، شرطين كان موجودة مو ثلاث شروط، واضح؟ قال قاعدة إمكان الوجوب المشروط. أنتم تعلمون بأنه عندنا نحن وجوبات وتكاليف في الشريعة مشروطة بشرط، بنحو إذا انتفى الشرط ينتفي ماذا؟ ينتفي المشروط. يعني ماذا؟ يعني أنه إذا لم يتحقق الشرط فلا وجوب للمشروط، من قبيل ماذا؟ من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فإنه ما لم تتحقق الاستطاعة فلا وجوب للحج. من قبيل الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، فإنه ما لم يتحقق الزوال فلا وجوب لصلاة الظهر. ومن هنا تجدون أن الإنسان لو كان يملك ماء قبل الظهر يستطيع أن يريقه أو لا يستطيع، وهو يعلم أنه لا يحصل على الماء بعد الظهر، يستطيع أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع، لأنه الآن ما كفرد شيء في عهدته حتى يقول له احفظ الماء. نعم إذا دخل الأذان ودخل الوقت، هذاك الوقت يتوجه إليه خطاب توضأ، لأنه الصلاة مشروطة والطهارة. هذا الوجوب ادعى بعض أنه محال، قالوا محال أن عندنا يكون وجوب مشروط، ما إلى معنى الوجوب المشروط، لماذا محال؟ قالوا لأن هذا الوجوب وجد قبل وجود الشرط أو ليس لم يوجد. ها؟ اسمحوا لي خلي أنا أكمل الإشكال. شو هو مطلبنا؟ يقولون أنت تقولون وجوب مشروط، وجوب مشروط يعني شنو معنى؟ وجوب مشروط يعني شنو؟ يعني قبل تحقق الشرط لا وجوب. خب نسأل منكم أن الشارع شرع هذا الوجوب المشروط أو لم يشرع؟ ها؟ شرع؟ شرطه محقق أو غير محقق؟ لا تبين مو مشروط مطلق. قبل تحقق الشرط الشارع شرع الوجوب المشروط لو لم يشرعه؟ ها؟ شرعه. لعد هذا مشروط شرطه بعد لم يتحقق، تبين لعد ما فرضته مشروط ليس بمشروط، هذا خلفه يعني مطلقة. انت مش تبي تسمي هذا مشروط مطلقة؟ والدليل على ذلك ان الوجوب تحقق بلا ان يتحقق شرطه. الان جنابكم اسألكم، اكو وجوب حج الان لو ماكو وجوب حج؟ الان ماكو وجوب حج في الاسلام؟ طيب الله انفاسه، اذا لعد وجوب هذا مشروط لو مقيد؟ وهنا تقييد مالك، قيدكم ما جاء استطاعة ماكو، مستطيع جنابك؟ لا. لو سألك أكو وجوب حج في الإسلام لو ماكو، تقول بلي أكو. إذا تبين الوجوب مشروط لو مقيد، أقول مشروط لو مطلق، تبين مطلق مو مقيد مو مشروط في شرط. واضح الإشكال؟ السيد الشهيد في هذا يريد أن يبين ماذا؟ أن الوجوب المشروط ممكن، فإذا صار ممكن ودل الدليل عليه يكون واقعا. التفتوا لي جيدا، إذا ثبت أنه مستحيل الوجوب المشروط، إذا دل الدليل على أنه يوجد في الشريعة ظاهر أدلة أنه يوجد وجوب المشروط، لابد نتصرف الظهر لما نتصرف؟ نتصرف، لأنه إذا كان هناك دليل عقلي قطعي يقول هذا الظهور محال، إذن ولله على الناس حج البيت من استطاع. إذا بنينا أن الوجوب المشروط محال، نقول لابد أن نتصرف في هذا الظهور، لابد يفد معنى آخر مو هذا اللي إحنا نفهم. أما إذا قلنا ممكن وكان هناك ظهور في الدليل، ماذا نفعل؟ نعمل بذلك الظهور، لأنه ممكن وهذا دليل الوقوع. قيد الشهيد يريد أن يبين أن الوجوب المشروط ممكن والأدلة تثبت وقوعه. في قبال من؟ في قبال أولئك الذين قالوا باستحالة الوجوب المشروط. فلهذا تعالوا معي إلى صفحة 333، 333 أربع صفحات بعد، خمس صفحات بعد. قال: وأما ما يقال من أن الوجوب المشروط غير معقول، لأن المولى يجعل الحكم قبل أن تتحقق الشروط خارجا، فكيف يكون مشروطا فهو مندفع. إذن هنا نريد ماذا؟ هاي الأربع صفحات نبين اندفاع هذا الكلام، وهو أن الوجوب المشروط محال غير معقول مستحيل. وهذه تحتاج إلى مقدمة، التفتوا لي للمقدمة حتى يتضح لنا مطلب آخر نكرره مرارا، أن الجعل غير المجعول وأن المجعول غير الجاعل. خب إذا تذكرون نحن في بداية في الحلقة الثانية في الحلقة الأولى مو مرة ومرتين وثلاث نحن قلنا وحلينا كثير من مشكلاتنا عن طريق ماذا؟ الجعل والمجعول. هذا هنا المشكلة نريد أن نحلها عن طريق الجعل والمجعول. نريد أن نقول أن الذي هو مطلق هو الجعل، ونحن نقول أن الوجوب مشروط هو المجعول، ولا تنافي بينهما. ولكن من هنا من حقك أن تسأل أساسا كيف صار الجعل مطلق والمجعول مشروط؟ هذا هن اثنين لو واحد ملتفتين، الجعل والمجعول اثنين لو واحد هن. وحقيقة احنا ما عندنا في الشريعة فشيء نسميه جعل فشيء نسميه مجعول. يعني الله في الشريعة مشرع جعل ومشرع مجعول، لو مشرع جعل فقط ها؟ لعدتوا المجعول فين جبتوا لها؟ ثم كيف صار الجعل مطلق والمجعول ماذا؟ مقيد ومشروط بوجود الشروط. هذه الدعوة منين جايه؟ صحيح أنتم تدعوها احنا بنقبلها منكم، ولكن هذه منشأها منين؟ هذه لماذا صار عندنا جعل ومجعول في كل حكم؟ منين؟ لماذا وجوب الحج في الشريعة صار فيه جعل لا يشترط تحقق الشروط خارجا، وفيه مجعول يشترط تحقق الشروط خارجا؟ هو الشارع عنده جعل ومجعول وعنده جعل فقط. ومن الواضح أن الشارع لا يوجد عنده إلا دليل يكشف عن وجود الجعل، وإلا فعلية المجعول ما عنده. من هنا نريد في هذه الصفحات أن نبين حقيقة الحكم المشروط حتى يتضح لنا لماذا أن الجعل يكون مطلق لا يتوقف على تحقق الشرائط وجود الشرائط خارجا، وأن الجعل مجعول يكون مشروط يتوقف على تحقق الشرائط خارجا. ما هو منشأ ذلك؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المقدمة من الأبحاث الدقيقة، ولعله أول مرة تطرح في كلمات الأصوليين بهذا النحو. هذا العنوان احنا ما موجود عندنا في كتب الأصول، لو تراجعون ما عندنا عنوان تحت بحث تحت عنوان إمكان الوجوب المشروط أبدا، ما عندنا هيك عنوان. السيد الشهيد يقول: تتذكرون نحن في أول الحلقة الثالثة بينا لكم مراتب الحكم ما هي؟ ثبوت وإثبات. ثم الثبوت كم مرتبة به؟ كم مقام به؟ بملاك، بإرادة، فيه جعل. هذه ثلاثة مراتب أو ثلاثة مقامات لثبوت الحكم. سؤال، نضرب مثال حتى يتضح المطلب. الدواء فيه ملاك للإنسان مطلقاً لو فيه ملاك لإنسان خاص، وإلا الإنسان مطلقا ليس الدواء فيه مصلحة بالنسبة إليه ولا فيه ملاك بالنسبة إليه. بالنسبة لمن يوجد ملاك ومصلحة؟ للمريض. إذن ما لم يتحقق المرض يتصف الدواء بأنه فيه ملاك ومصلحة أو لا يتصف؟ ها؟ لا يتصف. أحسنتم. إذن شرط المرض شرط اتصاف الملاك بالمصلحة، وإذا لم يوجد هل يتصف الملاك بالمصلحة أو لا يتصف؟ لا يتصف. هل يتصف الدواء بالمصلحة أو لا يتصف؟ لا يتصف. إذن إذا جئنا إلى المرض، التفتوا جيدا، إذا جئنا إلى المرض هذا المرض شرط لوجود الملاك أو ليس شرطا لوجود الملاك؟ ها؟ طيب الله أنفاسكم. وهذا ما نسميه بشرط الاتصاف، اسمه واضح. لماذا؟ لأنه لكي يتصف الدواء بأنه ذو ملاك ذو مصلحة لابد أن يتحقق شرط. ما هو الشرط؟ ها؟ سؤال، هذا المرض لابد أن يتحقق ذهنا وخارجا. إذن احفظوا هذا جيدا حتى يتضح المطلب، وإلا يصير خلط لأنه المطلب معقد. إذن شرط الاتصاف لابد أن يتحقق الشرط فعلا لو تقديرا في الذهن فعلا، وإلا إذا لم يتحقق مرض في الخارج فلا معنى لتحقق ماذا؟ المصلحة في الدواء. وهذا الشرط نسميه ماذا؟ شرط الاتصاف. أنا رحت للطبيب قال لي نعم أنت مريض وهذا دواءك، ولكن هذا دواءك أنت سألت الطبيب أنا يمتى أشرب الدواء؟ قال ها تشربه بعد ما تتغدى بعد الطعام. شايفين وين من الأدوية من تروح يقول لك مو قبل الطعام وإنما بعد الطعام. خب هذا بعض الطعام شرط لو مو شرط؟ شرط في ماذا؟ في الملاك لو في الامتثال. في الامتثال، يعني أنت قبل الطعام يوجد في حقك اشرب الدواء أو لا يوجد في حقك؟ يوجد، ولكن اشرب الدواء كيفما كان أو بهذا القيد، وقيد بماذا؟ بأن تأكل الطعام. إذن ذاك اشرب الدواء يحركك بتحصيل الطعام أو لا يحركك؟ أما ملاك الدواء يحركك بتحصيل شرطه يعني المرض أو لا يحركك؟ لا يحرك. من هنا يتضح لكم الفرق بين مقدمة وجوب ومقدمة واجب. مقدمة الوجوب يجب تحصيلها، مقدمة واجب. فيكون شرط الاتصاف من قبيل الاستطاعة، وشرط الترتب الذي هذا الثاني وهو الطعام من قبيل ماذا؟ من قبيل الوضوء. فلهذا إذا دخل الزوال يأتي في حقك خطاب صلي أو لا يأتي، ولكن بلا وضوء إلا مع الوضوء. مع الوضوء هل أنت تستطيع أن تعتذر تقول للمولى أنا مو متوضي لماذا تقول صلي؟ يقول هو أنا دا أقول لك صلي حتى أنت تهيئ مقدمات الصلاة وهي الوضوء. ومن هنا إذا مرض الإنسان ملاك الدواء يقول له اشرب أو لا يقول له اشرب؟ يقول له اشرب. يقول له أنا ما ماكل طعام. يقول له روح أكل طعام حتى تشرب، روح توضى حتى تصلي. واضح؟ إذا تبين أن الشروط على ماذا؟ على قسمين، شروط الاتصاف وشروط الترتب، أو عبروا عنها بمقدمات وجوب أو بمقدمات واجب. واضح لها هذه المقدمة؟ هسه خلنا نطبق هذه المقدمة الآن نشوف بعد النتيجة ايش يطلع من قال قاعدة إمكان الوجوب المشروط. للوجوب ثلاث مراحل، وهي الملاك والإرادة وجعل الحكم. وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود. طبعا أنا بحسب تتبعي وجدت أن المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه في كتاب نهاية الأفكار القسم الأول من الجزء الرابع صفحة 162 متعرض إلى هذا التقسيم لشروط الترتب ولشروط الاتصاف، يعني أنه مو من ابتكارات الأستاذ الشهيد، بل في كلمات المحقق العراقي في هذا المكان في نهاية الأفكار أيضا موجود. قال وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معينة، فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا، قطعا واجب. فإذا أخذنا هذا الواجب في مرحلة الملاك نجد أن المصلحة القائمة به أي بهذا الدواء هي حاجة الجسم إليه أي إلى الدواء أو بهذا الواجب لا فرق، ليسترجع وضعه الطبيعي. خب هذه الحاجة مرتبطة بالإنسان أو مرتبطة بالمريض؟ قال وهذه الحاجة منوطة بالمرض، فإن الإنسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء، وبدون المرض لا يتصف الدواء بأنه ذو مصلحة. ومن هنا يعبر عن المرض بأنه ماذا؟ بأنه شرط في اتصاف الفعل، يعني شرب الدواء بالملاك. إذن شرب الدواء هذا فعل أو لا؟ فيه شرط أو لا؟ نعم هذا الشرط ماذا نسميه؟ شرط الاتصاف. بنحو إن لم يتحقق شرط الاتصاف لا مصلحة، بنحو إن لم يتحقق استطاعة لا مصلحة لا وجوبة. ومن هنا تجد علماؤنا يقولون لو تسكع وحج يجزي أو لا يجزي؟ ما كان مستطيع، ولكنه فرد شكل هو راح وماذا؟ وحج، يسقط عنه الحج الواجب أو لا يسقط؟ قال لا يسقط عنه الحج الواجب، لأن الذي عندما يستطيع يقول له هذاك الوقت الشارع حج، وهذا قبل الاستطاعة ما شنك إن الشارع حج حتى يكون هذا مسقطا لذلك الحج. وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل، ولا دليل بلي مو استطاعة، الاستطاعة العرفية الشرعية، أما أروح يقدم من الناس ويروح مو استطاعة، هذه مو استطاعة شرعية. ولا الشارع هو مبين بأنه يكون عدى زاد وراحلة ومؤونة لسنته وعياله، وكل هذه كلها قيود مأخوذة من الشارع. الشارع يقول أنا أريد تحج مثل ما أنا قايل لك، تقول له هالشكل يقول إلك مالي، تقول له بابا أنا أصلي بدل 4 ركعات الظهر 40 ركعة، يقول براسك هذا أنا أريد 4 ما أريد 40، ستطلب لي أنت ملتفتين شوفوا حدود الشارع دائما بهالشكل. واحد دا يقول هسه بابا هسه هذا احنا نفد منيه نخلي على الشارع نزيده، يقول لا هاي المنيه الك، انا اريد ان الله يحب ان تؤخذ برخصه كما تؤخذ بعزائمه. من يقول لك صلي قصر قل له سمعا وطاعة، تقول له بابا انا اصلي لك تمام وافضل، يقول ما اريد تمام اريد قصر، انا اريد منك عبوديه، انا ما يفعل الله بصلاتكم، ما يفعل الله بصومكم، ما يفعل الله بحجكم، ما يفعل الله بخمسكم بزكاتكم، إن الله غني عن العالم. أنا أريد التقوى منكم، عبودية أريد منكم، لن ينال الله لحومها ولا دماءها، هذا النساء لكم، هذه فوائدكم، لعد يناله ماذا؟ يناله التقوى منكم، هذاك المهم. وإلا أنت عمل بلا تقوى، شو اسمي يعني، فقط مسقط للتكليف، وإلا يوم القيامة هذا الشيء يطلع ما أدري يعني هذاك العمل، فقط مسقط للتكليف يعني في الدنيا أنت ما يقولوا لك مو مصلي، يقولوا لك مصلي، أما يوم القيامة هم تحصل ثمرة عملك لو ما تحصل، قطعا ما تحصل، قطعا ما تحصل، لأنه إنما يتقبل الله من المتقين، قاعد قرآن يعطيك الضوابط بأيدي، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل كذا تأكيد في الآية المباركة. فإذا تقوى ماكو قبول، ماكو صح أكو قبول، والذي يعطي ثمرة هناك ماذا؟ أن تكون مرضيا، أن تكون مقبولا، وإلا إذا مرفوض هسه شو بتسوي شو تسوي. لهذا ورد في الرواية إن أكثر عبادة أبي ذر التفكر في الله، ليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام كما في الرواية عن الإمام الصادق عن الإمام أمير المؤمنين، إن أكثر عبادة أبي ذر هي التفكر، وهي التفكر تخلي الإنسان يروح إلى الصراط المستقيم، وإلا هاي باليوم 750 ركعة، هاي أصعد انزل أصعد انزل أصعد انزل، ولكن هو بالصلاة جاي يفكر شلون يبوق فلان وشلون يقجمر فلان وشلون يخلي كلاو براس فلان بالصلاة، لأن الشيطان هو يجيه ناس في الصلاة يجيه، لا قعدن لهم صراطك المستقيم، والصلاة هي الصراط المستقيم، من يجي في الصراط المستقيم يقول لا قعدن لهم صراط، لا قعدن لهم صراطك، من يجي انا اوقف بنص الطريق ما لا اخلي انا نشودر ابو فلان وقاعد هناك، يقول بابا انت من مو بالصراط المستقيم ما عندي شغل بيك. فلهذا ضابط اخلاقي الاخوه يلتفتون اليه، اذا دي يشوفون يسوون في العمل يشوفون وسوسه ماكو خليه يشكون بالعمل، لانه هذا اذا موصل انت قطع عن الشيطان يجيك هنا ما يتركك، هذا انت مدى تشتغل الله، لو الله يجيك ما يبقيك، ولو الا عبادك الله المخلصين، الا هذول اللي تجاوز الشيطان، وهم الأئمة عليهم افضل الصلاة والسلام والرسول، والا غيرهم ما يستطيع ان يتجاوز الشيطان، لانه لكل انسان شيطان، الرسول يقول لكل انسان شيطان، قيل يا رسول الله وانت؟ قال وانا لي شيطان، ولكن شيطاني اسلم على يدي، شيطان يقوم يقدر الي يعارضني، ولكن انتم شلون شيطانكم اسلم لو ما اسلم؟ لا يعارضكم الى اخر ان من الحياة، الى اخر ان، وكمال الانسان امترض هذا، والا ذاك ماكو معارض كمالا ماكو. لهذا اهم شيء في العبادات أحد العرفاء الكبار يقول أساسا مخ العبادة أن ترى الله حاضرا معك وغير شيء ماكو. صلاة هي شيء تقول، صوم هي شيء تقول، خمس هي شيء تقول، زكاة هي شيء تقول، صدقات كلها أن ترى الله حاضرا. فلهذا جبرائيل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بهدية، قال يا رسول الله جئتك بهدية، قال ما هي يا جبرائيل؟ قال اليقين وأحسن من. قال وما هي؟ يعني الأحسن من. قال الزهد وأحسن من. قال ما هي؟ قال الرضا وأحسن من. قال في الرواية طويلة في الوسائل، إلى أن يقول قال ما هي؟ قال كذا والتوكل، بعد ما قال وأحسن من التوكل. قال وأفضل وأحسن من. قال وما أحسن منه؟ قال التوكل. قال التوكل وأحسن منه. قال يا جبرائيل وما أحسن؟ قال التوكل. قال جبرائيل يا جبرائيل وما التوكل؟ قال أن تعلم أن لا ينفعك أحد ولا يضرك أحد. من يقدر هذا؟ إلى أن الإمام سلام الله عليه يصير بصدد البيان، يقوم يبدأ يبين أنه هذني شنو؟ يبين إلى أن يصل إلى اليقين. قال يا جبرائيل، طبعا الإمام جبرائيل لم يبين، يقول ومدرجة كلها التوكل. إذا دراجة في التصعد هذني كلهين، منين لابد تصعد؟ دراجها وين؟ دراجها في التوكل. إلى أن يأتي إلى اليقين، قال يا جبرائيل وما اليقين؟ طبعا يبين الإمام سلام الله عليه الزهد. عجيب الزهد، عجيب يا أخي. يقول وأن لا تنظر إلى حرامها وأن لا تعتني بحلالها. حلالها ما تعتني، هسه حرام ولا هيك لك يقين يا جبرائيل؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. هذا نعم. وفإن لم تكن تراه فإنه يراك بعد. هذا القدر المتيقن بعد، هذا توحيدنا، هذا بعد أنه أنت لا ترى الله لكن هو يراك أو لا يراك. بالله عليك أنت جنابك عندك استعداد ولو أمام فاسق فاجر أن تقوم بعمل خلاف الأخلاق؟ عندك استعداد؟ عندك استعداد؟ لكن عندك استعداد أن تتجرى أمام الله وتعصي يوميا ألف عصر. فلهذا ورد إذا تقرؤون في دعاء أبي حمزة يقول هذا معناه أنك جعلتك أهون الناظر. هذا الإمام سلام الله عليه ما يتبين لوازمة. تدري لوازمة شنو؟ يعني أنا جعلت نظرك إلي وكأنه لا يوجد ناظر محترم. أنت إذا ما كنت ناظر محترم تفعل فعلا قبيحا أو لا تفعل؟ تفعل. لكن إذا أكون ناظر محترم فتفعل. الله موجود أو موجود؟ موجود، ولكنك تفعل. هذا معناه أنك تعتبره ناظر غير محترم. هل إن العبادات مولانا وإلا مخها حقيقتها وإلا لا كثرة لا صوم لا صلاة لا حج كذا نهيش مولانا؟ إن الله غني عنها يناله التقوى. تقوى، تقوى بشنو؟ أول التقوى، أول الدين معرفته، توحيد. الإنسان إذا استطاع أن يصحح توحيده ويعتقد بالتوحيد اطمئن باقي الأعمال كلها صحيحة. ثم قد نفرغ يأتيها سمحنا رحمة الله المكان، والحمد لله رب العالمين.